كلمة نونا. انتبهنا كيف؟ نون ينون. فالتنوين بوزن تفعيل، تفعيل يعني جعلوا آخر الكلمة أو الاسم نونا. فبدل ما نقول رحيم نقول رحيم، بدل ما نقول بيت نقول بيت. هالظاهرة اللغوية شو اسمها؟ التنوين. نعم، وموجودة حتى بالألماني في شيء من هذا. اللي منكم بيعرف ألماني؟ مين بيعرف ألماني يرفع إيده؟ شوية. إيه، في عندهم كثير من الكلمات لا يأخرها إن إن إن. انتبهنا كيف؟ حتى مو بالمثل بيقول لك بالإنجليزي وبالفرنسي بيقول لك مثلا يعني مثلا كوربوريشن وكذا. وهذا هاي عملية التنوين هي موجودة، كومبيراسيون بالفرنسي. فهذا عمل موجود باللغات القديمة. باللغة بهمنا نحن اللغة العربية، هذه التنوين الكلمة العرب تفعله في الأسماء فقط، لا ينوينون الأفعال ولا ينوينون مين؟ الحروف. لذلك أهل اللغة جعلوا التنوين من علامة معرفة هل هذه الكلمة اسم ولا فعل ولا لا. انتبهنا كيف؟ نعم. هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، إذن في الخط ما له وجود، ووصلا لا وقفا، إذن هو في حالة الوصل فقط، في الوقف يذهب. وعلامته في الخط مضاعفة الحركة. شو علامة التنوين في الخط أيها الإخوة؟ مضاعفة الحركة. بدل ما يحطوا فتحة شو بيحطوا؟ فتحتين. بدل ما يحطوا ضمة شو بيحطوا؟ ضمتين. وأحيانا بيحطوا ضمة وفوقها نون بالمقلوب، نون بالمقلوب من غير نقطة. انتبهنا كيف؟ بدل ما يحطوا كسرة شو بيحطوا؟ كسرتين. بيت بيت بيتا كذا كذا. طيب، تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة في الوقت ذاته. وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. واضح؟ يعني لما نقول عليما هي في الحقيقة هكذا تلفظ، لكن في الخط فوقها كم فتحة؟ فيه فتحتين. ليس الحرف لا يعني يفتح مرتين، الفتحة الأولى علامة الفتحة والثانية علامة مين؟ رحيم. الضمة الأولى علامة ضم الميم والضمة الثانية علامة تنوين. كذلك بيت، الكسرة الأولى علامة كسر الحرف والكسرة الثانية علامة التنوين. وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. طبعا اليوم من شوي تكلمنا أنه الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلازم نطلعها من حديثنا، لأنه ما ممكن تلتقى ألف مع مين؟ مع نون ساكنة. فبقي عندي كم احتمال أن يأتي بعد النون الساكنة؟ 28 احتمال. هل 28 احتمال اللي هن 28 حرف موزعين لكم مجموعة؟ لأربع مجموعات: الإظهار، الإدغام، القلب. وكلمة القلب أفصح من الإقلاب. الفصيح أن نقول القلب، ما نقول الإقلاب، بوزن إقلاب بوزن إفعال. نعم. إخفاء. الإظهار، تقدم تعريف الإظهار، قلنا الإظهار في اللغة إيش؟ البيان. وعند المجودين إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. تظهر النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف الحلقة الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذا كله معروف لديكم. ما المبرر للإظهار يا أخواني؟ بعد المخارج. بعد المخارج، النون من فين؟ من طرف اللسان. حروف الحلق من وين؟ من الحلق، الهمزة والهاء. فالبعد هذا نقول من آمن. طبعا هذه الأمثلة معروفة لديكم: من آمن كفار أثيم دل التنوين، من هاد لكل قوم، من هاد أنعمت سميع عليم، وانحر عليم حكيم، فسينغضون ما أنغدق، من خير كرة خاسرة. علامة إظهار النون الساكنة والتنوين وضع رأس الخاء من غير نقطة، مثل من آمن هكذا، من هاد. علامة إظهار التنوين، علامة إظهار التنوين وعلامته تراكب الحركتين. هذا يا أخواني هالهيئة هي انتبهوا لها لو سمحتوا، هالهيئة هي بسموها حركتان متراكبتان، يعني الحركة راكبة على الحركة، راكبة فوقها، مو ميلة هكذا، هذه بسموها متتابعتان. إذا الضمة زاحلة عن الضمة، الكسرة زاحلة عن الكسرة، شو بسموها؟ متتابعتان. بينما إذا كان راكبة فوقها بالضبط شو بيقولوا عليها؟ فالحركات المتراكبة علامة الإظهار. شايفين كيف؟ هذه ضمة وفوقها نون بالمقلوب، شفتوها النون بالمقلوب؟ من غير نقطة. هذه مثل بيت عليم، والفتحتين هي فتحتين والكسرتين هي كسرتين، شايف؟ والله عليم حكيم، شايف كيف هذا متراكب وهذا متتابع؟ شايفين هذا كيف متتابع؟ ليش متتابع؟ حيجي معنا إما أن يكون بعده حرف مدغم أو حرف مخفي، إما مدغم أو مخفي. لكن المظهر شو علامته؟ تراكب الحركتين. واضح؟ شوف عليما عذابا أليما، شوف الحركتين كيف متراكبتين، شوف هون كفار متراكبة. الحكم اللي بعده الإدغام. تقدم تعريف الإدغام، شو تعريف الإدغام؟ إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أو كالثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. تدغم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف يرملون، يرملون بضم الميم، رمل يرمل بمعنى أسرع في المشي. نعم. وهو قسمان، إدغام بغنة في أعرف يؤمنوا ينمو كلها بتعرفوها هي، وإدغام بلغنة في اللامر، وهي الأمثلة. طيب الآن أنا بالنسبة للإدغام الناقص أو هذا الإدغام بغنة، شو بعمل يا أخواني؟ بعد ما بنطق الميم، الميم هذه الميم، بنتقل مباشرة لمخرج مين؟ الياء، ويبقى من النون غنتها، ما عاد طرف اللسان يقرع مخرج النون، يعني ما أقول فمن يعمل، فمن ما في، فمن اللسان بطل عمله، بقي من الميم شو؟ غنتها، عفوا من النون، بقي من النون غنتها، والطرف اللساني تحول لمين؟ تحول لياء. تبهنا كيف؟ فمن فمن فمن. الآن أنتم عم تسمعوا صوتين، صوت خارج من الفم وهو الياء، وصوت خارج من الفتحتي الأنف يعني من الخيشوم وهو الإيه، مع بعض. فمن يا، لما أقول يا هذه الياء تطلع بدون غنة، انتبهنا؟ وضح يا شباب؟ ليش سمينا إدغام ناقص؟ لأن جزء من الحرف الأول وهو النون ما زال موجودا، اللي هو صوت مين؟ الغنة. لو لم يبقى شو بيصير اسمه؟ إدغام كامل، مثل ما قرأ مثلا خلف عن حمزة، شايف شو بيقول؟ فمي يعمل، فمي مي، قراءة ياء مشددة. لكن كل القراء ما عدا وما عدا كمان أبو عثمان الضرير عن دوري الكسائي من طيبة النشر، شو بيقولوا؟ بيقولوا فمي. كتير من إخواننا المبتدئين ما القضية هي مو مدركينها، فشو بيقولوا؟ فمي يعمل، فمي، شو عم يجيب؟ عم يجيب ياء خالصة. شو نقص؟ نقص صوت الغنة. يجب أن يكون صوت الغنة والصوت الياء موجودان وبالنسبة نفسها 50% 50%، يعني لا يكون صوت الياء طاغي ولا يكون صوت الغنة طاغي، 50% 50%. كذلك الأمر بالنسبة للواو كما نرى على اللوحة، ميو ها ميو، صوتين في آن واحد، واو من الشفتين وغنة من الخيشوم، 50% 50%. نعم. ممال، طبعا هنا حولنا النون إلى ميم، فشو صارت؟ ممال خير من، النون مثل ولن نشرك، طبعا هذا إدغام متماثلين، شيء نكر. لاحظوا كيف شيء نكر التنوين متتابع متتابع، لأنه شوفي بعده إدغام. متى يكون متراكب؟ في الإظهار فقط. طيب الآن الإدغام بغير غنة بالنسبة للنون من لدنه، طبعا لا يبقى من النون شيء، تتحول النون بجزئيها، جزءها اللساني وجزءها إيش الخيشومي، يتحولان إلى لام. ملا بأسا شديدا من لدنه، ملا لو سديت الأنف يختل الصوت، ما يختل الصوت. ليه؟ لأنه ما في شيء عم يخرج من الأنف. ملا لا مشددة. نعم. فتنة لهم أيضا شو بتصير؟ فتنة تلا ما بيبقى من النون شيء. بالنسبة للراء من ربك، من را هل يبقى من النون شيء؟ كما نرى تقرأ هكذا من را غفور رحيم، كيف تقرأ؟ هكذا غفور را رر، ما ما ما تحولت النون إلى إيش؟ إلى راء، وشددت الراء التي بعدها. هذا كله معروف لديكم. طيب آلية الإدغام بغنة، سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، هذا أخذناه بالدورة الأولى، نصف لساني، هذا النصف بيسموه العلماء مكمل. شوف الصوت بيطلع من هون بيصل لوين؟ لو لخلف اللسان. أن قل الآن أن وين عم ينتهي الصوت؟ في الاتجاه الفموي ورا اللسان، خلف اللسان. شايف وين عم ينتهى؟ إذن هذا النصف اللسان المكمل، مكمل بوزن مفعل. طيب والنصف اللي ظهر الآن على الشاشة باللون الأزرق، هذا شو اسمه؟ النصف الخيشومي، وهو الغنة. هذا النصف المكمل بوزن مفعل، تبهنا كيف؟ فالغنة مكملة والجزء اللساني مكمل، وضح يا أخواني؟ مجموع هذين الجزئين اللساني والخيشومي يشكل حرف النون، يشكل حرف النون، واضح؟ لا تخلو نون من غنة، قلنا هذا أكثر من مرة. طيب هذا بالنسبة لأصل النون. بالإدغام شو عم يصير؟ آلية الإدغام بغنة، لما بيكون الإدغام بغنة والمثال اللي على اللوحة إدغام النون في الياء، فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني للنون يعني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون. شوف كيف ارتفع وسط اللسان، ارتفاع وسط اللسان هذا مخرج مين؟ مخرج الياء، والوسط فجيم الشين ياء. شايف؟ بدي يقول فمن يعمل. شايف؟ طيب هذا الصوت الفموي، لسه ما طلع بالصورة الصوت الخيشومي. شوف الصورة. نعم. صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم، فالسامع يصل إليه كم صوت؟ صوتين، صوت باللون الأحمر عن طريق الفم، وصوت باللون الأزرق عن طريق الخيشوم. وضح يا شباب؟ هذا بالنسبة للياء، ومثلها الواو. طيب الآن آلية الإدغام بغنة، هي تتمت البحث. فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم، فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه اللي هي الياء الثانية انقطع صوت الغنة المطولة كما في اللوحة التالية. شايفين؟ هذه ياء من غير غنة. لما بقول يا فمن يا، لما بقول يا هذه الياء فيها غنة؟ أيوة. آلية الإدغام بغنة، هذا كمان تصوير تاني. أن الغنة محصورة بهذا المكان. لاحظ بأن الياء الثانية التي لونت بالأسود ما فيها غنة. الغنة فين؟ في الياء الأولى، زمنها مع الياء الأولى. فمن ميوة، شايف؟ خير مي، الغنة المطولة محصورة في الحرف الأول. تنبيه، هذه اللوحة للتقريب ولا تغني عن المشافهة. طبعا وضع النون الساكنة بجزيها في حالة الإدغام بنوعه. طيب، هذا كمان الجدول حنعبيه بمعيتكم، بده شوية حضور ذهني. ها، لما بيكون الإدغام بغنة، يعني مثل فمية، الجزء اللساني موجود ولا مو موجود؟ شو رأيكم؟ الجزء اللساني مدغم، يعني الجزء اللي لما أنا بقول فمن يعمل، أصلها فمن يعمل، شو أصلها؟ فمن يعمل. هذا النصف اللساني تبع فمن بالإدغام موجود ولا مدغم؟ مدغم. طب والخيشومي موجود، مظهرة مطولة، الجزء الخيشومي اللي هو الغنة، الغنة مظهرة، ومو بس مظهرة، مطولة كمان. طب الإدغام بلا غنة، لما بنقول ملا، الجزء اللساني حيكون مدغم ولا مظهر؟ مدغم، أليس كذلك؟ طيب والجزء الخيشومي كمان حيكون مدغم، صح؟ انتبهنا؟ فالغنة مدغمة. مثاله مرة، مرة. طيب تنبيه، لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. هكذا كانت العرب تفعل، يعني العرب ما تقول الدنيا ولا تقول مثلا صنوان، بل ماذا يقولون؟ الدنيا، مع أنه جاء نون ساكنة وبعدها ياء، لكن باعتبارهم في كلمة واحدة كانت العرب شو تعمل؟ تظهر ذلك. وذلك في، لاحظ أننا قلنا وذلك في ولم نقل وذلك نحو، هي أربع كلمات، صنوان وقنوان والدنيا وإيه كمان؟ وبنيان، أربع كلمات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، الدنيا، صنوان، قنوان. تنبيه، لا يدغم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين والقرآن. بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية، ياسين ما آخر حرف فيها؟ والقرآن ما أول حرف فيها؟ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يقول ياسين والقرآن، فيظهر إيش؟ النون. نون والقلم، فيظهر النون. علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة هي إيش؟ تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي. هذا علامة مين؟ الإدغام الكامل. شايفين؟ ولن نشرك، النون الأولى ما عليها شيء والثانية شو عليها؟ شدة. ممال، النون ما عليها شيء والميم شو عليها؟ شدة. ملا، النون ما عليها شيء واللام شو عليها؟ شدة. مرة، النون ما عليها شيء والراء عليها شدة. علامة الإدغام الكامل للتنوين كما نرى في هذه الحروف الأربعة اللي هي النون والميم واللام والراء، تتابع الحركتين، تتابع الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هكذا، شوف، ضمتين جنب بعض، فتحتين جنب بعض، كسرتين جنب بعض، متتاليتين أو متتابعتين مع تشديد الحرف التالي. شوف، شيء نكر، التنوين متتابع والنون مشددة، خير من، التنوين متتابع والميم مشددة، خير لكم، التنوين متتابع ولا مشددة، غفور رحيم، تنوين متتابع والراء مشددة. علامة الإدغام الناقص يكون ذلك في الواو والياء، تجريد النون مع عدم التشديد. هذا بيشبه مين؟ بيشبه الإخفاء. قلنا الإدغام الناقص والإخفاء يجرد النون من الحركة والميم ولا يشدد الحرف الآتي. شايف؟ ميو ميو، النون ما عليها شيء والواو ما عليها شدة. فمي، النون ما عليها سكون والياء ليس عليها شدة. علامة الإدغام الناقص للتنوين تتابع الحركتين مع عدم التشديد. شوف سيناتو، ولا التنوين متتابع والواو ما عليها شدة. شيء وكيل، التنوين متتابع والواو ما عليها شدة. بالنسبة للياء وجوه، التنوين متتابع والياء ما عليها شدة. خيرا يرى، التنوين متتابع والياء ما عليها شدة. هذا هو مبحث الإدغام. الحكم الثالث هو القلب. القلب في اللغة إذا قيل قلبه، قلب فلان ثوبه، شو يعني؟ تحويل الشيء عن وجهه. وعند المجودين يعني بالاصطلاح قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. قلب النون، لما قلنا النون خرجت بقية الحروف، لما قلنا النون الساكنة خرجت النون المين المتحركة، عند الباء خرجت بقية الحروف، قلبها ميما، إذا خرج قلبها إلى غير ميم، وهالميم شو بدها تكون؟ مخفاة بغنة. نحو من بعدي، طبعا من بعدي أيها الإخوة أصلها من بعدي، نون ساكنة بعدها باء، من النون من طرف اللسان، من والباء من الشفتين، بعدي من بعدي. سبحان الله، الإنسان بفطرته، ما أقول العربي، الإنسان بفطرته إذا جاءه نون ساكنة بعدها باء يقلبها ميم بدون تفكير بالفطرة، ليستسهل ذلك ويستصعب أن ينطق نونا ساكنة لسانية وبعدها باء شفوية، فيحول النون إلى حرف يعني فيه صفتان في آن واحد. هو من مخرج الباء الآتية ولكنه يشبه النون في أنه حرف غنة، فالميم التي تحول النون إليها تشبه النون، الميم تشبه النون في أن كل منهما حرف غنة، وتشبه الباء في أن كل منهما يخرج من الشفتين. هل عرفنا لماذا الإنسان بفطرته يقلب النون إلى ميم؟ وأنا دائما بضرب مثال يمكن بعضكم سمعانه مني، يعني لما بنسمع الناس بيحكوا بين بعضهم بيقولوا سمعنا بموجز الأنباء عم يقولوا كذا، موجز الأنباء، الأم ما بيقولوا الأنباء، بيقولوها بإيه؟ بالميم، بالفطرة، ما هيك؟ وإذا شم أحدنا عطرا معينا يقول هذا عنبر، شو بيقول؟ عنبر بالميم، ومع أن أصلها شو؟ عنبر بالنون، أليس كذلك؟ هذا عمل تفعله العرب بالفطرة، إذا جاءهم نون ساكنة وبعدها باء يقلبون النون إلى ميم. طيب كان عندي نون ساكنة بعدها باء، الآن قلبتها إلى ميم، شو صار عندي الوضع الجديد؟ ميم ساكنة بعدها باء، الوضع الجديد ميم ساكنة بعدها باء، الميم ساكنة بعدها باء شو حكمها؟ الإخفاء. تبهنا كيف؟ فإذا يؤول حكم القلب إلى إخفاء الميم المقلوبة، إخفاء الميم المقلوبة، فيتساوى في النطق أم بورك مع ترميهم بحجارته. أم بورك، نون ساكنة قلبت إلى ميم ثم أخفيت الميم عند الباء، يتساوى هذا النطق مع مثال ترميهم بحجارته. انتبهنا، أنبئهم يتساوى مع ترميهم بحجارته. نعم، شو قال صاحب التحفة مع الإخفاء؟ شو أول البيت؟ والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. نعم، شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن نون ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. من بعد وأنبئهم. نعم، علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا. شايف؟ نحو من بعد، يعني هذه كأنه يقول للقارئ اقلب هذه النون إلى ميم. من بعد أنبورك أنبئهم. نعم. علامة قلب التنوين، إذا كان عندك تنوين وبعده باء، كيف علامة القلب؟ هكذا كما ترون. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل مين؟ بدل الحركة الثانية. ألم نقل إن الحركة الثانية هي علامة التنوين؟ إذن هنا نفس الشيء، وهي الحركة الدالة على التنوين هكذا. فبدلا من أن يكون هناك ضمتان يكون ضمة وميم، بدل من أن يكون هناك فتحتان يكون فتحة وميم، بدل من أن يكون كسرتان يكون كسرة وميم. الأمثلة: سميع بصير، جزاء بما، شيء بصير. هذا هو القلب. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسو